نبدأ في كتاب عمدة الأحكام. وقبل القراءة في باب صفة الصلاة، تذكرون السؤال المعهود عن الأربعين النووية، حديث أمرت أن أقاتل الناس، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. من يكمل الحديث؟ ومن صحابيه؟ ومن أخرجه؟ يلا. بقي شيء ناقص، بقي شيء. أحسنت، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ممتاز، جزاك الله خير. من صحابيه؟ لا، أحسنت، عبد الله بن عمر. من أخرجه؟ تعرفون قصة مسلم؟ بخاري ومسلم. يذكر لنا بعض المشايخ أنه كان رجل يذكر الحديث ويقول له من قاله، يقول مسلم، وهو يقصد مسلم يعني إنسانا مسلما، فيقول قاله مسلم، والسامع يظن أنه في الحديث وين؟ في صحيح مسلم. لا تكون منهم أبو محمد. طيب، تدارسنا في الأسبوع الماضي في كتاب عمدة الأحكام ما يتعلق بباب الإمامة، ومن المسائل المهمة التي تدارسناها حالات الإمام مع أو حالات المأموم مع الإمام من حيث المتابعة. كم حالة أحمد؟ أربع حالات. أحسنت، متابع. أحسنت، موافق للإمام ومسابق له، يسبق الإمام، ومتأخر عنه ومتابع له، والسنة الاتباع. طيب، من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما حكم صلاته؟ غير صحيح، لا تنعقد الصلاة مع الإمام إلا بأن يكبر بعده. طيب، نقرأ الباب. قرأ ثلاثة أحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر في الصلاة سكت أمليحة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فيما تقول؟ قال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة التكبير

فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو بالثلج والماء والبرد بتقديم بعض الألفاظ على بعض. في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، فإننا على العادة نتدارس المسائل الحديثية المتعلقة بالباب. فالمسائل المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، المسألة الأولى استحباب دعاء الاستفتاح، استحباب دعاء الاستفتاح، وهو مستحب عند جمهور العلماء، مستحب عند جمهور العلماء، خلافا لإمام دار الهجرة الإمام مالك فإنه لا يرى دعاء الاستفتاح. والصحيح قول جمهور أهل العلم، الصحيح قول جمهور أهل العلم لهذا النص الذي من بين أيدينا ونصوص أخرى كثيرة في ذلك. المسألة الثانية مكان دعاء الاستفتاح، وهو بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في صلاة السر والجهر في الركعة الأولى. فما يفعله بعض الناس من ذكر دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام لا دليل عليه، ومن الأخطاء الشائعة فعل ذلك الفعل، أن يدعو قبل تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح. المسألة الثالثة في هذا الحديث السكتات في الصلاة، كم سكتة في الصلاة وبين القراءة؟ يذكر أهل العلم، يذكر أهل العلم في ذلك ثلاث سكتات. السكتة الأولى التي وردت في حديث أبي هريرة، وهي سكتة دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الفاتحة. والصحيح في هذه السكتة أنها لم يرد عليها دليل، السكتة الثالثة وهي السكتة قبل الركوع بعد قراءة السورة، بعد قراءة السورة بعد الفاتحة يسكت قليلا ثم يركع، وهذا وردت فيه السنة. الحديث الذي يليه حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد أو لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا من الأحاديث الجامعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى استفتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ولا بد فيها من لفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها. وهي ركن مع القيام، وهي ركن مع القيام للقادر. وجاء في الحديث وتحريمها التكبير. المسألة الثانية استفتاح الصلاة بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي الفاتحة. ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا الدليل الذي جعل الإمام مالك يقول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح. وعنده أيضا، نعم، وهذا الدليل الذي استدل به على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح. والصحيح كما سبق أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة والبسملة كما سيأتي ثم القراءة. المسألة الثالثة أيضا استدل الإمام مالك في رواية بهذا الحديث على عدم سنية الاستعاذة والبسملة، في رواية في مذهب الإمام مالك بكراهية الاستعاذة والبسملة في الفريضة. ووجه ذلك هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والصحيح كذلك كما سيأتي في باب خاص بالجهر بالبسملة والسر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه استعاذ ثم بسملة ثم قرأ، وهذا قول جمهور العلماء، وهو رواية عن مالك رحمه الله. المسألة الرابعة ركنية الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام. وأما المأموم فله حالتان، فالحالة الأولى إن كانت قراءة الإمام سرية فيجب على المأموم أن يقرأ بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة، والحالة الثانية إن كانت قراءة الإمام جهرية فهذه مسألة خلافية وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يقرأ وإنما يستمع لقراءة الإمام. المسألة الخامسة في هذا الحديث بيان شيء من صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أولا أن الركوع ركن في الصلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه عند ركوعه، لم يشخص رأسه أي لا يرفع رأسه، ولم يصوبه أي لا ينكسه يعني ينزله بل بين ذلك، يعني يجعل ظهره ورأسه في حد سواء مستوي. المسألة السادسة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فالرفع من الركوع ركن، والاعتدال فيه ركن ثان، والاعتدال فيه ركن ثاني. والاعتدال خصوصا بعد الرفع من الركوع مما يهمله بعض الناس ويغفل عنه، فلا يعتدل في رفعه من الركوع ولا يطمئن، وهذا يؤدي إلى الخلل بالصلاة وعدم صحتها. المسألة السابعة في هذا الحديث في صفة في شيء من صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسجد ثم يجلس بين السجدتين معتدلا ثم يسجد، والسجود ركن، والاعتدال بين السجدتين ركن، والسجود الثاني أيضا ركن. وهذا أيضا الاعتدال بين السجدتين من الأفعال التي يخل بها بعض العامة بعض الناس، والإخلال بهذا الركن عدم الاعتدال فيه يؤدي إلى فساد الصلاة. المسألة الثامنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، فإذا كانت الصلاة ثنائية قال التحية في الثانية، وإذا كانت رباعية قال في الثانية وقال في الرابعة، ففي كل ركعتين التحية. واختلف أهل العلم في حكم التحية، والصحيح أنها واجبة، والصحيح أنها واجبة. المسألة التاسعة في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فبين الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفترشا ينصب رجله اليمنى ويقعد على رجله اليسرى، وهذا يسمى الافتراش. وهناك صفة أخرى تسمى التورك، وهي أن يجلس فينصب رجله اليمنى ويقدم رجله اليسرى تحت رجله اليمنى بحيث أن تخرج قليلا من تحت الرجل اليمنى ويقعد على مقعدته، وهذا يسمى التورك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة كلها افتراش، والبعض ذهب أنها تورك، فالصلاة كلها تورك، وهذا مذهب مالك، مذهب الإمام مالك التورك في جميع الصلاة في جميع جلساتها. وهذه الصفة صفة مستحبة، هذه الصفة صفة مستحبة. والذي يظهر أن الافتراش يكون في التشهد الأول، والتورك يكون في التشهد الثاني، وذلك لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فهذا الحديث جمع بين الصفتين، فيقال أن الأحاديث التي أطلقت التورك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والأحاديث التي أطلقوا فيها الافتراش رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في التحية الوسطى أو في صلاة ثنائية، فيكون الجمع بهذا. المسألة العاشرة في هذه أو في هذا الحديث النهي عن عقبة الشيطان، وهو أن ينصب قدميه وتنصب أو وتمس مقعدته عقبيه، وتمس مقعدته عقبيه. هذه الصفة من صفات عقبة الشيطان، والصفة الأخرى أنه يلمس بمقعدته الأرض، فتكون رجليه مفروجة ويلمس بمقعدته الأرض. المسألة الحادية عشرة النهي عن افتراش السبع في الصلاة، وهو أن يضع ذراعيه عند سجوده على الأرض، والسنة أن يضع كفيه على الأرض وأصابعه متجهة إلى القبلة وذراعه مرفوعة متجافية عن الأرض متجافية عن الإبط، هذه السنة. ووضعهما الذراعين إلى المرفق على الأرض هذا من المنهي عنه، والنهي يحمل على التحريم في الأصل إلا لقرينة. المسألة الثانية عشرة ختم الصلاة بالتسليم، والتسليم كما جاء في الحديث تحليل الصلاة وتحليلها السلام، هو التسليم ركن عند جمهور العلماء، ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء. وتفصيل ذلك أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة، التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة، خلافا للظاهرية ورواية عند الإمام أحمد. وهما تسليمتان عند جمهور العلماء عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وذهب الإمام مالك إلى أنها تسليمة واحدة: السلام عليكم. والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسليمتان. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. ذكر ابن عبد البر في الاستذكار لطيفة، قال ورد هذا وورد هذا، معنى كلامه أو في التمهيد قال: فالبلاد الذي اشتهر فيها التسليمتان لا يسلم فيها تسليما واحدا، والبلاد الذي اشتهر فيها تسليمة لا يسلم فيها تسليمتين، لا يسلم فيها بتسليمتين. لماذا؟ درءا للفتنة، درءا للفتنة، تفتن الناس في صلاتهم. وهذا فقه عزيز ومهم لطالب العلم، فإن بعض السنن إذا طبقت قد يفتن الإنسان الناس، أو إذا أتى، إذا كان الناس على سنة وأتى تغيير هذه السنة إلى سنة فيحدث فتنة، فاتركهم على السنة التي هم عليها ولا تحدث فتنة. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث في بيان صفة رفع اليدين في الصلاة. ولا خلاف بين العلماء، المسألة الأولى في هذا الحديث أنه لا خلاف بين العلماء في سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، في سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما عدا ذلك، هل يسن للمصلي أن يرفع في غير تكبيرة الإحرام؟ على قولين: الصحيح الذي عليه مالك في رواية والشافعي وأحمد أنه يسن له رفع اليدين في ثلاثة مواطن: الموطن الأول في تكبيرة الإحرام إذا كبر تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني إذا كبر تكبيرة الركوع، والموطن الثالث إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا هو الصحيح. وزاد الشافعي رفعا رابعا، وزاد الشافعي رفعا رابعا، وهو عند قيامه من التشهد الأوسط إلى القيام، عند قيامه من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة فإنه يسن له رفع اليدين. وهذا ورد فيه حديث في الترمذي وغيره، قال فيه: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فورد بذلك الآن أربعة مواطن: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأوسط. المسألة الثالثة: صفة رفع اليدين أولا يسن له أن يحاذي بهما منكبيه يعني كتفيه، ويسن له أن يرفعها قليلا إلى أصول أذنيه، هذا ورد وهذا ورد. ثانيا أن تكون الكف مبسوطة باتجاه ماذا؟ القبلة في كل التكبيرات. وبعض الناس يخطئ عند رفعه من الركوع فماذا يفعل؟ فيقول ربنا ولك الحمد، فيرفع يديه على صفة الدعاء، فيرفع يديه على صفة الدعاء، وهذا ليس من السنة، وإنما يرفعهما على صفة التكبير، يرفعهما على صفة التكبير، تكبيرة الإحرام. ثالثا أنه إذا رفع يديه باتجاه القبلة لم يفرج أصابعه ولم يضممها ضم، وإنما بين ذلك تكون كأنها مرتاحة، المسافات قليلة بين الأصابع، لا يفرج ولا يضم ضما. المسألة الرابعة، وقت الرفع مع التكبير. وقت الرفع مع التكبير له ثلاثة حالات: أن يرفع مع التكبير يقول الله أكبر ويرفع يديه، أو أنه يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه الله أكبر. الحالة الثالثة أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذه الحالات الثلاث جائزة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو السنة الرفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين، إلى الصدر قد يكون الإنسان يعني بعض المرات يسهل إنسان أو شيء من هذا، لكن السنة الرفع إلى المنكبين. المسألة الخامسة الذي أشار إليها الحديث: عدم رفع اليدين عند الرفع من السجود، عند الرفع من السجود. نص قال: وكان لا يفعل، يعني ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا أحبتي الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه لا يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود، لكنه وردت بعض الروايات عند النساء وغيره أنه رفع أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع أحيانا، أكثر أهل العلم على عدم الرفع، ووردت بعض الروايات بالرفع، يعني إذا قام من سجوده مثلا في الركعة ماذا؟ الأولى إلى الثانية. فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا لا يرفع، والبعض قال يرفع أحيانا، فإذا رفع الإنسان أحيانا لرفع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما كان فيه حرج، فلا يلتزمه التزاما. هذا ما تيسر في هذا الدرس من هذه الأحاديث، وأود أن أنبه إلى مسألتين في خارج أحاديث أو في خارج باب صفة الصلاة من باب الفائدة. الفائدة الأولى وهي حرص طالب العلم على سؤال أهل العلم والاستفادة منهم وحسن الأدب عند السؤال، وحسن الأدب عند السؤال، وهذا نأخذه من فعل أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على معرفة صفة الصلاة، يسأل عن الصلاة عن سكوته لماذا سكت، وكذلك نحن لابد أن نكون هكذا، فالصلاة من أركان الدين، فلا بد أن نكون على حرص في تحقيق صفتها. ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل بأسلوب جميل وأدب، والسؤال أحبتي مفتاح العلم ومفتاح قلوب أهل العلم، إذا حسن السؤال اعرف أن الجواب سيكون حسن، وإذا أسأت في السؤال اعرف أن الجواب سيكون على حسب سؤالك. فقال يقول: فقلت يا رسول الله، لما رأى السكتة من النبي صلى الله عليه وسلم، يا، قال: بأبي أنت وأمي. انظر هذه العبارة الجميلة، فأنت قل للعالم: جزاك الله خيرا، غفر الله لوالديك، المسألة الفلانية كيف نفعل فيها أو ماذا نفعل؟ فالغلظة والفظاظة وسوء الأسلوب والامتحان في الأسئلة هذه مسد باب عليك، لا يصلك العلم عن طريق هذا الأسلوب وهذه الأسئلة. التنبيه الثاني، وهو الحكمة من تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ومن التكبيرات، وهذا عند قوله يستفتح الصلاة بالتكبير. ذكر أهل العلم حكم كثيرة، منها أحبتي تقرير التوحيد وعظم هذا الباب وأثره، وعظم هذا الباب وأثره على العبد في صلاته. فإنك إن تأملت لفظ الله أكبر هبت من الله وخفت وخشيت منه جل في علاه، فلن تدخل في الصلاة إلا وأنت خاشع خائف. لذلك قال أهل العلم في التكبير: الله أكبر، ثلاث مدلولات أو تضمن ثلاثة أقسام من أقسام التوحيد، أو تضمن أقسام التوحيد الثلاثة، وهي: عندما تقول الله أكبر تعرف أن الله أكبر في ربوبيته، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى الله أكبر في أسمائه وصفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته علا، لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ثم القسم الثالث، أن الله أكبر في تحقيق عبوديته، فلا يعبد سواه، فلا يعبد سواه جل في علاه. وذكر بعض أهل العلم بعض اللطائف، فقالوا عند رفعه اليدين عند تكبيرة الإحرام رفع حجاب بينه وبين ربه، وبعضهم قال رمي الدنيا وراء ظهره، إشارة إلى رمي الدنيا وراء ظهره، وأجملها مسألة تحقيق التوحيد. ولا بد عند دخول الإنسان في صلاته من رمي الدنيا وراء ظهره، لأنك إن دخلت والدنيا في قلبك فلن تخشع في صلاتك ولن تطمئن فيها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.